يا حرمي حنانك كان ذنب ظلمك وهوانك ما قدرش تجرحني بكلامك ليا وتفوتني دمعي في عينيا تجرحني بكلامك ليا وتفوتني دمعي في عينيا راحت فين انا برضو الحق علي في غرامك مش راح افكر وازاي على بعدك حقدر في غرامك مش راح افكر وازاي على بعدك حقدر رجعلي حنانك ناسيني حمل صدك ولا اصبر وما على بعدك مش قادرة حمل صدك ولا اصبر وما على بعدك رجعلي حنانك ناسيني